لا حياء في العلم، من أين يخرج دم الحيض؟ وهل أحد يجهل هذا يا إخوة؟ هل أحد يجهل هذا الأمر؟ دم الحيض يخرج من قبل البرأة، ما أحد يجهل هذا. أي نعم نعم. إذا أذن المؤذن وأنا أقرأ القرآن، هل أتابع المؤذن أم أقرأ القرآن؟ لا، السنة أن تتابع المؤذن. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، قولوا مثل ما يقول. فالسنة أن تتابع المؤذن، لأنك أيضا لا تستطيع أن تقرأ القرآن وأنت تسمع الأذان، لأن القرآن يحتاج إلى خشوع وتدبر ولا يمكن مع سماع الأذان. فالسنة أن تستمع للأذان وتقول كما يقول المؤذن. نعم. أيهما أفضل، الجلوس لحلق العلم أم قراءة القرآن؟ اجمع بين هذا وهذا، والزمن ولله الحمد فيه خير وبركة. اجمع بين حلق العلم واجلس في حلق العلم وبين تلاوة القرآن، تجعل لهذا زمن ولهذا زمن. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مررتم برياض العلم فارتعوا. إذا مررتم برياض الجنة، احسنت، برياض الجنة فارتعوا. والمقصود برياض الجنة حلق الذكر. وأيضا الحديث الصحيح حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، والمراد بذلك العلم، ويتدارسونه بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وعفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نعم. رجل يشتهي المعصية دائما ولكن لا يعمل بها، هل ذلك من مرض القلوب وما هو العلاج؟ نعم، هذا من أمراض القلوب، لكن كون الأخ يعني يجاهد نفسه فهذا على خير إن شاء الله، وسيتحقق إن شاء الله له ما يريد إن شاء الله. لأن الجهاد يا إخوة ينقسم إلى أقسام، منها جهاد النفس وهو الأول من الأقسام، لأن الإنسان إذا لم يجاهد نفسه لا يستطيع أن يجاهد غيره. فأول الإنسان يجاهد النفس لأنها مارة بالسوء، فكون النفس تشتهي المعصية وترغب فيها هذا دليل على أن في القلب شيئا. لأن أمراض القلوب يا إخوة تأتي من طريقين، انتبهوا، أمراض القلوب تأتي من طريقين: طريق الشهوات وطريق الشبهات. الشهوات ما تشتهي النفس، والشبهات ما يلقى في القلب من الشكوك والأمور التي تتعلق بالتأويلات وما إلى ذلك. فالشبهات الشهوات والشبهات هي مصدر أمراض القلوب. نعم. ما هي السن التي تتحجب فيه الجارية إذا كانت تحيض من التاسعة؟ إذا بلغت التاسعة وحاضت وجب عليها الحجاب، لأن الحديث السابق الذي تقدم معنا البارحة حديث عائشة: إذا بلغت الجارية 9 سنين فلا يرى منها إلا هذا وهذا. فأشار الوجه والكفين، فيعني الوجه والكفين يعني معنى أنه وجب على المرأة أو الجارية الأنثى إذا بلغت 9 أن تتحجب. نعم. هل موت الفجاءة من علامات الساعة وهل يدل على سوء الخاتمة؟ لا، موت الفجاءة لا يدل على سوء الخاتمة على القول الصحيح، لأنه إذا كان من مات بالفجاءة مسلم فهو شهيد. موت الفجاءة إذا كان الميت مسلما شهيد، وموت الحريق وموت الغريق وموت المرأة إذا ماتت المرأة من الطلق، هذه كلها تدخل في موت الشهادة. نعم. هل يجوز معاشرة الزوجة وهي حامل؟ نعم، ما في ذلك بأس، يجوز معاشرة المرأة الزوجة وهي حامل، إلا إذا كان ذلك يعني يضر بها ويعني يحصل ضرر لها بذلك، فيعني المنع للضرر وليس لأمر آخر. أما معاشرة الزوجة الحامل فهو أمر جائز بالإجماع، إلا إذا وجد لها ضرر، إذا كان يضر بها. نعم. هل نصلي السنن الرواتب إذا كنا في سفر أو في الحج؟ لا، السنن الرواتب بالنسبة للمسافر السنة لا تصلى إلا الوتر وركعتي الفجر. الوتر وركعتي الفجر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعهما لا حضرا ولا سفرا. أما غيرها من الرواتب فلا تصلى، السنة لا تصلى، لأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كنت مسبحا، يعني مصليا للنوافل، لو كنت مسبحا لأتممت الصلاة. فإذا كانت الصلاة تقصر وهي فريضة من 4 إلى ركعتين فغيرها من باب أولى. نعم. رجل احتلم ولكنه لم يجد بللا في ملابسه، فهل عليه أن يغتسل أم لا؟ لا، ليس عليه غسل. إذا لم يجد بللا ليس عليه غسل، لأنه قد يحتلم ولا ينزل، قد يحتلم ولا ينزل، فإذا احتلم ولم ينزل فلا غسل عليه. نعم. لو أن رجلا جامع امرأة ولم ينزل وجب عليه الغسل، لكن الاحتلام لا، الاحتلام ليس كذلك، وهنا يفارق الاحتلام الجماع. نعم. هل يجوز استخدام الواقي للذكر لوطء الزوجة في الحيض أو في النفاس؟ لا يجوز، لأن هذه تحيل وحيلة، والشرع منع من وطء المرأة الزوجة حال حيضها وحال نفاسها، فلا يجوز ذلك سواء كان بحائل أو بغير حائل. نعم. لقد نادت امرأة ومعتصماة فخرجت جيوش المسلمين وكتب الله النصر، ونحن الآن نرى ونسمع ما يحدث في القدس ولا نملك إلا الدعاء، ما قولكم في ذلك؟ والله نسأل الله العافية يا إخوان. نعم، يعني الدعاء سلاح قوي إن شاء الله، يعني أقل ما نعين به إخواننا الدعاء، والذي يستطيع على أكثر من الدعاء عليه ذلك، الذي يستطيع أكثر من الدعاء عليه هذا الأمر، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فأقل ما يكون من الإنسان الدعاء، لأن الدعاء خصوصا في أوقات الإجابة سلاح قوي ولله الحمد والمنة، وقد نصر الله عز وجل المسلمين بالدعاء خصوصا الصالحين منهم بدعاء الصالحين في كثير من المواقف، لكن كما قلت الذي يستطيع أكثر من الدعاء فإنه يعمل ذلك ويفعل. نعم. هل يجوز أخذ الصور التذكارية للعروسين عند الزفاف؟ لا، ليس كذلك، لأن الصور بأنواعها محرمة لدلالة النصوص والوعيد الشديد الذي ورد في ذلك. ثم ما هي الفائدة من أخذ الصور التذكارية للعروسين؟ لا يتعلق بذلك فائدة. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا لا بأس من الصورة إذا كانت للضرورة، إذا كانت لحاجة أو لضرورة لا بأس بها، واستثنوا هذا من النهي والوعيد. أما إذا كان التصوير لغير حاجة ولغير ضرورة فهذا يعتبر عبث وانتهاك للنهي ومخالفة لما ورد فيه من الوعيد، فليس للإنسان المسلم أن يفعل ذلك. نعم. ما هو علاج الحسد والذي يصاب بالعين؟ الذي يصاب بالعين الرقية، يعني الرقية يعني له طريقان، الذي يصاب بالعين له طريقان، الطريق الأول الرقية الشرعية، وإذا توفرت شرائطها نفعت إن شاء الله تعالى. الطريق الثاني الأخذ من سلب العين من ملابسه الداخلية أو من سلبه أو من سوره إذا شرب في إناء ويغسل ويغتسل به المعيون، هذا أيضا ينفع بإذن الله تعالى. أما الحسد الذي ذكره الأخ السائل فإذا كان قصده يعني العين فهذا الأمر كذلك كما سمع، وإذا كان قصده الحسد الذي يعني يحسد الناس ويتمنى زوال النعمة عن الغير فهذا أمر خطير، هذا أمر خطير، بل قال بعض أهل العلم إنه من كبائر الذنوب والعياذ بالله. الحسد تمني زوال النعمة عن الغير هذا هو الحسد المذموم والحسد القبيح، ووردت فيه نصوص كثيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحسد يقضي أن يذهب الحسنات أو يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، إن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقال عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، وحذر من الحسد تحذيرا شديدا. من ابتلي بذلك فعليه التوبة إلى الله عز وجل والندم والاستغفار والرجوع إلى الله عز وجل والإقلاع عن هذا الأمر، لأن هذا يدل على عدم الإيمان. الحسد يا إخوة يدل على عدم الإيمان، لأن المؤمن يحب لغيره ما يحبه لنفسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. من مات بسبب شرب الدخان هل يعتبر قاتلا لنفسه؟ وهل يجوز الصلاة على المنتحر الذي يقتل نفسه؟ هذه المسألة يا إخوة فيها تفصيل. أما بالنسبة للمدخن إذا مات بسبب التدخين، فإذا كان يعلم أن التدخين قاتل وأنه يضر بالصحة ضررا بين، ويعلم هذا أن النتيجة هي الموت بسبب هذا التدخين، فهذا يعتبر انتحار ويعتبر قاتل لنفسه. وقد قال الأطباء إن التدخين هو الانتحار البطيء، لأن الانتحار ينقسم إلى قسمين: انتحار في الحال وانتحار بطيء. التدخين قالوا انتحار بطيء، فإذا كان يعلم الحكم فإنه يدخل في في في في معنى أو في عموم الانتحار، وإذا كان لا يعلم ذلك فإنه يعتبر موتا عاديا ويعتبر معصية من المعاصي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والله أعلم بحاله، لكن أهل العلم يا إخوة قالوا، عرفوا الفسق، ما هو الفسق أو ما هو الفاسق؟ قالوا: الفاسق هو المرتكب للكبيرة أو المصر على الصغيرة. يعني الفاسق إذا أصر، لو فرضنا أن التدخين صغيرة من الصغائر والإنسان مصر عليها حتى مات، هذه تعتبر كبيرة والعياذ بالله. ومثل ذلك أيضا حلق اللحية، ومثل ذلك الإسبال، ومثل ذلك الأمور الأخرى إذا كان الإنسان مصر عليها. وقلنا أنها صغيرة فإن الإصرار عليها يصيرها كبيرة. وهذا بالنسبة لمن مات بسبب التدخين. أما المنتحر فورد النهي عن الانتحار وأن المنتحر في النار والعياذ بالله، لكن الذي قرره أهل العلم أن الإمام إمام الحي لا يصلي عليه، ولكن لو صلى عليه غيره لا مانع، لو صلى عليه غيره من المسلمين لا مانع، لأنه من أهل القبلة، لأنه إلا إذا كان مستحلا للانتحار. إذا كان مستحلا للانتحار فهذا والعياذ بالله يكفر، لكن إذا انتحر مكرها على هذا الأمر لكونه مريض أو لسبب من الأسباب التي تكون خارج عن إرادته وقدرته، ففي هذه الحال قالوا إمام الحي لا يصلي عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الصلاة على المنتحر، وغيره من المسلمين لو صلوا عليه لا مانع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع المسلمين من الصلاة على المنتحر. نعم. امرأة لها عقارات وليس لها ولد ذكر، فهل يحق لها كتابة الأموال والعقارات لبناتها بالتساوي وهي حية خوفا من الورثة من أهلها وأهل زوجها؟ نعم، الوقف، يعني إذا كانت تريد أن توقف عليهن على بناتها لا بأس توقف عليهن في الحياة. أما إذا أوصت بهذا وصية بعد موتها فإن الوصية للوارث لا تصح، وليس لهن إلا الإرث فقط. لكن لو أوقفتها وجعلت هذا العقار وقف على هؤلاء البنات في الحياة فإنه ليس لأحد يتصرف فيه بعد ذلك، لكن الوقف لا يباع ولا يشترى ولا يوهب، يبقى وقف يعني مدة الدهر، يعني مدة وجود الدنيا يبقى وقف. نعم. هل يجوز إحضار قارئ يقرأ القرآن لأهل الميت لمدة 3 أيام؟ لا، هذه من البدع التي أحدثها الناس، لأن الدين الإسلامي يا إخوة دين توقيفي كما ذكرت لكم يعني أكثر من مرة، عدة مرات، الدين الإسلامي دين توقيفي. ومعنى الدين توقيفي يعني أنه لا يعمل فيه بعمل إلا بدليل، ولا يقال فيه بقول إلا بدليل في العبادات. ولهذا قال علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفه. فالدين الإسلامي توقيفي، ولم نعلم أن السلف من عصر النبوة إلى قريب إلى القرون المفضلة أو بعد القرون المفضلة، لم نعلم من علماء الإسلام الذين اعتد بهم أنه فعل هذا الفعل أو أجازه أو أقره أو أفتى بجوازه، لم نعلم أحدا قال بذلك ولا أفتى به. إذن هو من الأمور المحدثة والمبتدعة في الدين، ومعلوم يا إخوة أن الأمر المبتدع في الدين لا خير فيه، وأنه معصي من المعاصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود على صاحبه غير مقبول. فهذا الأمر من الأمور التي أحدثها الناس في العصور الأخيرة. نعم. هل يجوز استعمال ماء زمزم لرفع الحدث؟ نعم يجوز، أجازه بعض أهل العلم أو كثير من العلم يقول يجوز لأنه ماء، ولكن الذي يعني فيه كلام كثير لأهل العلم رفع النجاسة بماء زمزم لأنه ماء محترم وماء مكرم، أما رفع الحدث فعند جمهور أهل العلم يصح رفع الحدث بماء زمزم، والمسألة معروفة عند أهل العلم، لكن في النجاسة لا يرفع بها إلا للضرورة فقط، لا يغسل تغسل به النجاسة إلا للضرورة. نعم. ما هو علاج مرض الشبهات؟ علاج مرض الشبهات الرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله وأهل العلم المعروفين بالورع والتقى والعلم والتأصيل، لأن الإنسان لا يمكن أن يهتدي بنفسه في مثل هذه الأمور. الشبهات يعني تلبس على الإنسان كثير من الطرق الصحيحة وتلبس عليه المنهج الصحيح، فيعود إلى أهل العلم المعروفين وإلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وسيهتدي إن شاء الله ويعرف الطريق الحق. حاولت أن أخشع في صلاتي ولكن لم أجد خشوعا وهذا يؤلمني كثيرا، فماذا أفعل؟ على كل حال استمر إن شاء الله في مجاهدة النفس، وكثير من الناس بهذه المثابة، كثير من الناس بهذه المثابة، يعني الخشوع قليل خصوصا في هذا العصر لكثرة المشاغل وكثرة المشاكل، لكن علينا جميعا يا إخوة أن نجاهد النفس، أن نجاهد النفس بقدر ما نستطيع، وثم ما طرأ للنفس بعد المجاهدة إن شاء الله يعذر فيه الإنسان، لأن الإمام أحمد وهو معروف إمام أهل السنة ومعروف بالزهد والتقى والورع يقول من يسلم من هذا، يعني الخواطر في الصلاة يعني لا يسلم منها أحد، لكن على الإنسان أن يجاهد نفسه بقدر الاستطاعة، والرب كريم والكريم لا يرد من قصد بابه. نعم. هل الطلاق في الحمل جائز؟ نعم جائز بالاتفاق، يقع بالاتفاق. هل يجوز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ هذين المسجدين قال بعض أهل العلم باستثنائهما للحاجة والحرج الذي قد يلحق للمار خصوصا في المسجد الحرام، لكن على المسلم المار أن ينتبه إذا وجد طريق آخر أو استطاع أن يقف حتى يعني يفرغ المصلي من صلاته فهذا هو الصحيح خروجا من خلاف أهل العلم، وهذا هو الأفضل والأولى احتياطا للعبادة واحتياطا للنفس، وإذا دعته الضرورة إلى هذا إن شاء الله قال بعض أهل العلم باستثناء هذا الأمر للحاجة والضرورة. نعم. ما حكم من نزل منه دم من الأنف أثناء الصوم؟ لا يؤثر إن شاء الله، لا يفسد الصوم، الصوم صحيح إن شاء الله تعالى. نعم. متى يتم تكليف الصبي للصلاة؟ هل في سن العاشرة أم الخمسة عشر؟ لا، عند جمهور أهل العلم في سن الخامسة عشر، في سن الخامسة عشر عند جمهور أهل العلم، وعند فقهاء الحنابلة في رواية في سن العاشرة، في سن العاشرة، لكن قول الجمهور أقرب العلم عند الله تعالى. نعم. هل هذا القول صحيح أن من ترك الصلاة ثلاثة أيام فقد كفر؟ نعم هذا القول صحيح، هذا قول يعني عامة المحدثين، من تركها ثلاثة أيام إن كان جحدا لوجوبها فهذا كفر بالإجماع، وإن كان تهاونا وكسلا هذا كافر عند كثير من أهل العلم خصوصا المحدثين المتخصصين في الحديث. نعم. ما الفرق بين النفساء والنفاس من الناحية اللغوية؟ النفساء نسبة إلى المرأة، والنفاس نسبة إلى الخارج، النفاس نسبة إلى الخارج، والنفس نسبة إلى المرأة التي وجد منها النفاس. نعم. لماذا لا يقتل الجاحد للصلاة ويقتل المتهاون بعد الاستتابة؟ يقتل الجاحد، الجاحد يقتل بالاتفاق بالإجماع. نعم. رجل له أربعة ذكور مات أحدهم فهل يحق له؟